المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم وبالمستمعين، حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسائل أبو أسامة من بريدة في القصيم، وأخونا مصري مقيم هناك يسأل في هذا اللقاء شيخ صالح ويقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ من شعر الحاجب للتزين للزوج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. والنامصة هي التي تطلب من يزيل شعر حواجبها ويقوس هذه الحواجب وينسقها، والمتنمصة من يفعل بها هذا الفعل. فلعن النبي عليه الصلاة والسلام الفاعلة لذلك والمفعول بها ذلك العمل، فلا يجوز إزالة هذا الشعر بنتف ونحوه. والزينة ليست بهذا، وإنما الزينة زينة الإيمان، الله أكبر، وزينة الخلق، نعم نعم، وحسن التبعل، وإكرام الزوج، وتوفير أسباب الراحة له عند دخوله منزله، وحفظه في غيبته في نفس المرأة ومال زوجها وبيته، وحسن رعاية أطفاله وأولاده، وإكرام والديه وأمثال ذلك. وفوق هذا كله طاعة رب العالمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تسلم على غير محارمها باليد؟ لا يجوز ذلك. المرأة الأجنبية لا يحل أن تمسك بيدها يد رجل إلا أن يكون زوجا أو من محارمها. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه. قيل لها: ألم يبايع النبي النساء؟ قالت: كان يبايعهن كلاما. اللهم صل على، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن لباس المرأة الشرعي في أثناء الصلاة. لباس المرأة الشرعي أثناء الصلاة أن تستر جميع جسدها ما عدا الوجه إذا لم يكن لديها رجال أجانب، تستر قدميها وكفيها. واختلف العلماء إذا بدا الكفان أو القدمان أو بدا الكفان والقدمان معا هل تصح الصلاة؟ منهم من قال لا تصح، لأن القدمين في الصلاة من العورة والكفان كذلك، ومنهم من قال إنها تصح وهو الصحيح، وإن كان الأفضل سترهما اليدين وستر القدمين في أثناء الصلاة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف تتطهر المرأة من بول الصبي؟ وهل الغسل من بول الصبي يعني الغسل الكامل مثل الغسل من الحدث الأكبر؟ المرأة تغسل يديها التي مست بول الصبي، وإذا وقع على شيء من جسدها بول الصبي تغسل ما وقع عليه البول. هذا إذا كان الطفل ممن أكل الطعام. أما إذا كان الطفل لا يزال يتغذى من ثدي المرأة فلا يغسل الثوب واليد والرجل ونحو ذلك، وما أصاب البول لا يغسل غسلا وإنما ينضح بالماء نضحا. فقد بال غلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أريد غسل ما أصابه البول قال لا، وكفى أن يغمره بالماء فقط. فما كان من أطفال الذكور لم يأكل الطعام ينضح بوله نضحا، والجارية يغسل فإنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى حائل عبر رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا من هناك. تقول المرسلة عين تسأل وتقول: إذا رفعت من السجود أقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، هل هذا العمل صحيح؟ كل ما دعا به المصلي في سجوده أو بين السجدتين أو في ركوعه من خير دنيوي أو أخروي فهو جائز. وإذا قال الداعي بعد الرفع من السجود رب اغفر لي وارزقني واهدني وتب علي وامثال هذا فحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يقول إن الدعاء بين السجدتين خاص بالمصلي نفسه ولا يتعدى إلى غيره، هل ما قيل صحيح شيخ صالح؟ الأصل في التخصيص أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، وإذا لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بدعوة التخصيص ولا شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: هل يجوز للإنسان أن يصوم تطوع وعليه قضاء، وهل صيامه مقبول؟ الواجب على من عليه قضاء أن يبادر لقضاء ما عليه من الصيام، فإذا أنهى ما عليه من الصيام وأحب أن يتطوع فحسن، فإن الله جل وعلا يقول في الحديث الصحيح القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإنسان لا ينتقل لأداء النوافل وعليه من جنس هذه النافلة فرض لم يقضه، والله لن يحاسب العباد ويعاقبهم على ترك النوافل، وإنما الحساب والعقاب على ترك الفرائض. لكن إذا نوى صام ينوي هذا الصيام نافلة، ما نوى فريضة، لا ينقلب هذا الصيام الذي سبقته ورافقته نية الفرض ونية النفل لا ينقلب فرضا، فإن النية لها أثرها للحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلا أنه يكون أخطأ في التصرف للدخول في نافلة مع وجود الفريضة عليه. والإنسان في بعض الأوقات قد يلتمس لنفسه العذرة، يقول: لم أتمكن من قضاء أيام رمضان وقد حان يوم عرفة، ويوم عرفة يقول النبي: أحتسب على الله يكفر فيه السنة الماضية والمقبلة. أو لم يتمكن من صيام رمضان لظروف وتنبه للصيام وإذا بيوم عاشوراء قد دنا، والنبي يقول: أحتسب بصيام عاشوراء يكفر الله به السنة التي قبله. لا شك أن هذا غرض مهم لكن ينبغي أن يحتاط. بقي إذا لم يحتاط ووصل عليه يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أيها أفضل؟ أفضل أن يصوم الفرض، فإن صام النافلة صحت وترك الأفضل، والله أعلم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا عن نفسها في أواخر شهر رمضان وبالتحديد في يومين 28 و29 أتاني العذر الشرعي علما بأني لم أصم ذلك الشهر لأنني لم أبلغ، هل علي شيء وهل يلزمني أن أصوم ذلك الشهر أم كيف توجهونني جزاكم الله خيرا علما بأنه مضى على تلك الحالة 3 سنوات؟ صومي من يوم جاءك العذر، ما شاء الله، إذا لم تكن ظهرت عليك علامات البلوغ قبله، وعلامات البلوغ للذكر إتمام 15 سنة للكمال أو الاحتلام المعروف أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج ذكر، وتشارك الفتاة الفتاة في هذه الثلاثة وتزيد عليه بالحيض، والحمل إذا كانت مزوجة، والحمل إنما هو دليل البلوغ بالإنزال، فإذا لم يكن حصل عند السائلة بلوغ إلا بالحيض فإنها تصوم من يوم حاضت، وإن كان حصل لها بلوغ قبل ذلك بما ذكرته فإنها تصوم الشهر كله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مستمع من الجزائر، يقول أخوكم أبو أسامة الجزائري يسأل ويقول: هل يجوز أن ينوب أخ المرأة أو أحد محارمها عن أبيها في العقد وأبوها حي يرزق؟ يجوز إذا أنابهم أبوها، فإذا وكل الأب ابنه أو أخاه أو عمه وأمثال هؤلاء بأن يتولى عقد نكاح ابنته بالنيابة عنه جاز ذلك، ما شاء الله. أما أن يتولى عقد نكاح المرأة الولي الأبعد مع وجود الأقرب بدون وكالة فلا يصح، لأن الولاية حسب الأقرب فالأقرب، والعبرة بالقرب من جهة الأب، فإن الأخوين لأب ولأب وأم هما في الصحيح سواء في القرب في عقد النكاح، ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن يبقى المهر دينا على الزوج إلى ما بعد الزواج إذا كانت المرأة راضية؟ يجوز، الحمد لله، لا حرج في ذلك، الحمد لله. العبرة بوجود المهر، فإنه لا بد من المهر قل أو كثر على حسب ما يتفقان عليه، ولكن لا يشترط لصحة العقد تسليمه، فلو أجل إلى مدة معينة أو إلى إحدى الفرقتين جاز. جزاكم الله خيرا. هناك سبحة يستعملها الناس في الطواف، وهي عبارة عن حلقة فيها خيط وفي الخيط 7 حبات، كلما طاف شوط قدم حبة من السبحة، فهل هذا جائز جزاكم الله خيرا؟ وإذا لم يكن جائزا فهل يجوز للمسلم أن يستعمل الأصابع في العد جزاكم الله خيرا؟ بل المشروع للمسلم استعمال الأصابع في العد في التسبيح والتهليل والذكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد بأصابعه يعد بها، وما اتخاذ هذه الحبات في سبحة لعد الطواف فتكلف ما أنزل الله به من سلطان، وإحداث عمل يكون في بادئ أمره عملا عاديا لا اعتقاد فيه، ويكون في آخره قربة من القرب. وهكذا شأن البدع، تنبت من صغر أو من لا شيء في ظاهر الأمر، وفي باطنه من نواة تبذر للبدعة فتثمر نابتة تتطور إلى أغصان وأفنان متعددة. وهكذا شأن البدع، شأنها شأن بعض الأمراض التي تبدأ من نقطة صغيرة ثم تنتشر في الجسد حتى تقضي عليه. والبدع تقضي على السنن، فما يحدث من بدعة إلا ويهجر في مقابلها سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمع نصر ثابت سالم الردفاني من جدة، يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، أنا مقيم على أرض هذه المملكة الحبيبة أدام الله عزها، اللهم آمين، أتقدم لفضيلتكم بسؤال هذا راجيا منكم العون والمساعدة بالإجابة على تساؤلي. لوالدتي ابنتان، رزقت الكبرى منهم بابن والصغرى رزقت ببنت، وقد سبق أن قامت الوالدة بإرضاع ابنة أختي الصغرى أكثر من 5 رضعات مشبعات، وقد تقدم فيما بعد ابن الأخت الكبرى لخطبة ابنة الأخت الصغرى بغرض الزواج منها. فضيلة الشيخ، هل يجوز شرعا الآن زواج ابن أختي الكبرى على ابنة أختي الصغرى بعد إرضاع الوالدة لها، أم تعتبر في حكم خالته من الرضاعة؟ أفيدونا أفادكم الله. بنت أختك الصغرى التي رضعت من والدتك أصبحت هذه البنت أختا لك وأختا لأمها ولخالتها، فهي خالة لأولاد أختك، عمة لأولادك. لا يحل لأولادك ولا أولاد أختك أن يتزوج بها أحد منهم، فهي خالة أولاد الأخت، عمة أولاد الولد، ما دام أن الرضاعة أكثر من 5 مرات، حتى ولو لم تكن الرضاعات مشبعات، العبرة بامتصاص الثدي ووصول ما يخرج منه إلى جوف الرضيع، وأن يكون في الحولين، وأن يكون 5 مرات فأكثر، وما ذكرته أكثر من ذلك، فلا يحل الزواج بهذا الخاطر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات تقول: إنني أختكم في الله من إحدى الدول العربية وأقيم في جدة، وعندي بعض الأسئلة جزاكم الله عني خيرا. تقول: لقد أديت فريضة الحج، ولكن عندي بعض الملاحظات، وهي: أولا، لم أتمكن أنا وزوجي من المبيت بالمزدلفة، ولكننا بقينا فيها إلى 1:30 تقريبا، وذلك لأن المطوف أصر على أن نمشي وإلا تركنا ورحل، وبالتالي اضطررنا للخروج من مزدلفة قبل الفجر، وذهبنا إلى منى ورمينا جمرة العقبة بعد الفجر، فهل علينا شيء؟ لا شيء عليكم، لأنكم بقيتم في مزدلفة أكثر من نصف الليل، فلم يبقى على الفجر حين انصرفتم إلا 3 ساعات أو أقل، وقد لا تكونون خرجتم من حدود مزدلفة في مداخل منى إلا بعد ذلك بكثير، فلا حرج، ورميكم بعد الفجر لا بأس به، وإن كان الأفضل رمي الجمار بعد طلوع الشمس، والله. جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: فاجأتني الدورة الشهرية قبل طواف الإفاضة، ولم أتمكن من المكوث في مكة إلى أن تنتهي، لكني ذهبت إلى بيتي في جدة وانتظرت إلى أن انتهت الدورة، وعدت مرة أخرى لمكة لأداء طواف الإفاضة، فما رأي فضيلتكم؟ لا شيء في ذلك، الحمد لله، إذا لم يتخلله وقاع، فإن تخلله وقاع قبل طواف الإفاضة فعليك ذبح ذبيحة لفقراء الحرم في مكة، والله، والذي يبدو أنه لم يحصل شيء من ذلك، لأن السؤال سؤالك سؤال عارفة، فلا شيء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: هل يلزم الحاج شيء إذا فكر أو نظر أو احتلم قبل التحلل الثاني؟ أما إذا تعمد التفكير اللهم استعان وحرص عليه وراوض هذا التفكير حتى حصل الإنزال متعمدا ذلك فعليه الفدية، لا يفسد الحج. الحج لا يفسده من محظورات الحج قبل التحلل الأول إلا الجماع. وإذا كان مجرد تفكير ولم ينتج عنه إنزال فلا أثر على الحج من ذلك، سوى أنه كلما دخل في العمل تصور لغير ذلك العمل كلما ضعف أثر ذلك العمل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا وتقول: عندي بعض الأسئلة في أمور أخرى، وهي أولا: هل دهان الشعر بالزيت أو الكريمات يمنع وصول الماء للشعر أثناء الوضوء، أم يجوز الوضوء مع وجود الزيوت بالشعر؟ لا يمنع الدهن وصول الماء ولا يؤثر عليه، فقد كان نبي الهدى صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه يدهن غبا أي يوما بعد يوم. وكانت نساؤه ونساء المسلمين يدهن ويمشطن بالمشاط الذي يغطي في كثير من الأحوال كثيرا من الشعر، ولا يأمر إحداهن بنقضة حتى في الغسل من الجنابة، وإنما أمر المغتسلة من الجنابة إذا كان رأسها مصنعا ملبدا بالمشاط أن تصب الماء عليه حتى يبلغ الماء وصول الشعر، ولا ينقض الشعر إلا في حال الاغتسال من الحيض، فلا حرج إن شاء الله على السائلة وأمثالها في ما يكون على الشعر من زيوت ودهانات مصنعة أو غيرها، لا يمنع ذلك من صحة الطهارة والوضوء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا وتقول: اشترى لي أبي شقة، ولكن يسدد ثمن هذه الشقة أولا على أقساط، وفي هذه الحالة يكون ثمنها مرتفعا، أما إذا تم السداد فوريا فإن الثمن ينقص بعض الشيء، ولقد تم شراؤها على أقساط شهرية، فهل هذا الشراء يجوز أم لا؟ وإذا كان جائزا فهل عليها زكاة، علما بأنني لا أفكر في بيعها حاليا؟ يجوز البيع والشراء نقدا للقيمة وعلى أقساط بنقود أو بغير ذلك من العروض، لا حرج في ذلك. ومن اشترى دارا أو شقة أو بستانا أو غيره، إن اشتراه للاتجار لينتظر به ارتفاع السعر فيبيع ليشتري بدله، فهذا فيه الزكاة لأنه عرض من عروض التجارة. وإن اشتراه للاستثمار فالزكاة على ثمرته بعد سداد الدين إذا حال عليها الحول في يد مالكها، وإن اشتراه للانتفاع والسكنة فلا شيء في ذلك على الإطلاق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل فضيلتكم شيخ صالح عن المنهج السليم لتربية أطفالنا التربية الإسلامية الصحيحة، وخاصة في هذا العصر مع غياب الوعي الديني عند أكثر الناس. التربية الصحيحة تعويدهم في الصغر على حسن الألفاظ وتجنب بذيء الكلام وربط صلتهم برحمة الله وفضله وإحسانه، فإذا سأل الطفل من هذا يقال من الله، والصحة من الله والعافية منه، والمرض إنما يشفيه الله، والرزق كله من الله جل وعلا، ليتعلق قلب الطفل من الصغر بربه جل وعلا. وإذا صار يفهم يعود الكلام المحمود، وإذا بلغ السابعة من العمر من ولد أو بنت، من ذكر أو أنثى، يؤمر بالصلاة ويعلم قراءتها، الفاتحة والتشهد، ويحض على الآداب، وبقدر ما يمكن يقلل مشاهدته للتلفاز أو يمنع ذلك، فإن هذه المشاهدة من شأنها أن تملأ القلب في بعض هذه المظاهر، والطفل لا يزال غضا يتعلق قلبه بما يسليه، وربما أثر هذا التعلق على مستقبله في حياته الدينية والدراسية وغيرها. وإذا تجاوز السبعة إلى العاشرة يؤمر من ذكر أو أنثى بالصلاة أمر تشديد، وإن تهاون يضرب الضرب الذي لا يضر بعد العاشرة. ولعل قائل يقول إن هذا ينافي التربية الحقة، فيقال ما صدقت في هذا القول، فإن أكمل الناس تربية وأصدقهم في كل قول وأبرهم في كل عمل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فهو المربي من البشر كامل التربية، ويعود الطفل على احترام أبويه وتقديرهما وإجلال كبير السن والبعد عن فحش القول وسيء الكلام والتنفير من اللعن وأمثاله، وتجنب إيذاء العباد، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ليعتاد فعل الخير من الصغر وترك الشر من الصغر حتى يكون ذلك خلقا له لا ينفك عنه، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.